طيب يا شيخ، لو شخص عنده إبل أو غنم لكن هيشتري لهم برسيم إلا 3 أشهر في السنة، فيها زكاة؟ ما فيها زكاة. طيب لو شخص عنده 100 غزال في زكاة؟ ما فيها، بس إبل بقر غنم. طيب 9 من الإبل كم زكاتها؟ 9 × 9 كم؟ شاة واحدة. طيب 19 من الإبل خمسة عشر كم شاة؟ 16 شاة. طيب عبد الرحمن طيب 23 من الإبل كم فيها؟ 4 شاة. طيب 25 بنت مخاض، هذه أسماء لبنت مخاض مثل بون، حقة، جذعة، أسماء للإبل في أسنانها عمارها. يعني يعرفها أهل الماشية، مثل ما السيارة احنا يعرفونها موديل كذا وموديل كذا، هذه كذا.